السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في الدرس 21، ونكمل في هذا الدرس شرح حزب البر للسيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في سلسلتنا افتتاح الطريق إلى رب البرية بشرح أحزاب بشرح الأحزاب الشاذلية. وقد وصلنا إلى قوله رضي الله عنه: فكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء من غيبته عن منفعة الأحباء؟ كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني، إنك على كل شيء قدير. طيب، ما معنى كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني؟ يعني إنه أنا أوصل لمرحلة تستوي فيها معي الغائبات والموجودات، ليس خروجا عن العقل، ولكن إيمانا بأن الله معي وأن الله الغني يغنيني عن كل ما ذهب وعن كل ما هو موجود. فالموجود ليس هو القريب الذي ينفع، والبعيد ليس هو البعيد الذي يضر. فالبعيد لا يضرني بعده، والقريب لا تنفعني أو لا ينفعني وجوده، ولكن الله سبحانه وتعالى هو القريب الموجود وهو معكم أينما كنتم. مثل في بيت في قصيدة أيا مريد الله، فيقول أيا في بدايتها يقول: أيا مريد الله نعيد لك قولي صغاء، إذا فهمت قولي به تصل لله. ثم إذا نزلنا للأسفل يقول: منه المبتدأ وإليه المنتهى، والآن قد بدأ والكون في حلا. يعني منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا اللي انتهى انتهى ولا اللي ابتدى ابتدى، يكون كله سواء والكون في حلا. يعني كل لحظة عايشين فيها هي دي اللحظة اللي احنا عايشين فيها، هي دي الحياة دلوقتي. دلوقتي احنا لما عايشين، او هي دي اللحظة اللي الله ارادها انها تكون موجودة. لا اللي ذهب ضاع، ولا اللي حيجي هو اللي حيوفر لي كل حاجة، ده هو كل حاجة مع الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: الذين اذا اصابتهم مصيبة، اي مصيبة؟ مصيبة العطاء، مصيبة المنع، المهم شيء اصابني، يا اما اصابني بالسلب او اصابني بالايجاب. فالذين إذا أصابتهم مصيبة، ولم يقل مصيبة الموت، ولم يقل مصيبة الكذا أو كذا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إحنا الآن مع الله، وإحنا من الله، واللي راح كمان راح إلى الله. طب والله سبحانه وتعالى معنا، خلاص يعني لا في حاجة راحت ولا في حاجة جت، وكله موجود. ولذلك يقول: كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك حتى لا أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني. خلاص استوت الأمور باستواء الله سبحانه وتعالى أنه الموجود، خلاص الله الموجود، الرحمن على العرش استوى، أي الله قريب من كل شيء. لما نؤمن بأن الله قريب، وبأن الله معنا، وبأن الله أقرب إلينا منا، وبأن الله مواجهنا أينما وجهنا وجوهنا فأينما تولوا فثم وجه الله، وأنه لا يفارقنا سبحانه وتعالى مع مفارقته للزمان والمكان وللمخلوقات، ولكنه أقرب منهم إليهم، يحصل للإنسان اطمئنان، ويحصل للإنسان أمان، ويحصل للإنسان عدم خوف مما لا يستطيعه، يحصل للإنسان ارتياح بأن ما ذهب ذهب إلى الله، وما أتى أتى من الله، وأن الموجود الآن هو معي، أي مع الله، أي الله هو الذي معي سبحانه وتعالى، لأنه هو معكم. فبهذه العقلية تتغير الأحاسيس، يتغير إحساس الشعور بالألم عند ضياع الشيء مع البكاء، حتى لو الإنسان بكى ولكن يبكي بكاء طبيعي، وليس بكاء وكأنه بكاء الملحدين، بكاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. لا، هو أنا فقدت شيء حبكي عليه لأجل أنه هذه هي المشاعر الصحيحة في التعامل معه، ولكن بوجود معنى أنه لم يفقد، ده هو أصلا ترقى. وإذا أتاني شيء ليس لأن الله سبحانه وتعالى فضلني، ما هو فضل الأنبياء، وفي بعض الأنبياء فقراء، ولكن أفرح بالشيء، ولكن مش لأنه يعني هذا الشيء هو اللي حينفعني فقط، لا، هو هذا الشيء لا ينفع نفسه، من الذي قهر الشيء فأتى؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجود الله معي، معية الله معي، وحقيقة معية الله كامنة في كل شيء ما دام الشيء موجود، كما قلنا سابقا أنه الشيء ما دام موجود فهذا لوجود الله وخلق الله له سبحانه وتعالى. فهنا تتغير المشاعر، فالمشاعر يعني ستكون متوازنة. فإذا الإنسان بكى يبكي بطريقة متوازنة، كما بكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على ولده لما فقدوا، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله، لأنه الله سبحانه وتعالى أرضانا عز وجل. ثم في مسألة، مثلا مسألة إنه أتاني شيء، يعني هل أكون متلبد المشاعر فلا أشعر بالفرح؟ لا، بالعكس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن هناك فرح بالشيء لأجل أن هذا الشيء من الله، فتكون بدل الفرحة فرحتين، وبدل ما تكون الفرحة 10% تكون 1000%، لأنه هذا الشيء ذكرى من الله لي. ثم أشعر أيضا بالأمان بعد أن أعطيت هذا الشيء، أن هذا الشيء لا يسلب مني ما دام رزقه أنه يظل معي. فيعني تتكون من هذه العقيدة مشاعر كثيرة وكبيرة تنفع الإنسان في سلوكه في الحياة الدنيا، وتنفع الإنسان عند قدوم الأجل، وتنفع الإنسان في البرزخ، وتنفع الإنسان في يوم الآخرة، لأنه الله لا يفارقنا في كل هذه الأماكن واللحظات. فيقول: كلا إني أسألك أن تغيبني بقربك، الحاصل يعني أن تغيبني بقربك مني حتى لا أرى ولا أحس، ولا أحس بقرب شيء ولا ببعده عني. إنك على كل شيء قدير، أي أنت كما فعلت يا ربي بغيري فأنت يا الله مستطيع أن تفعل هذا معي. لأنه يعني من الذي أصلح الصالحين؟ الله. طب هو الذي أصلحهم، هل لأجل أنهم صالحون ولا لأنه الله توجه إليهم بقدرته فأصلحهم؟ لأن الله توجه إليهم بقدرته فأصلحهم. إذن الله كما توجه إلى العدم فخلقه ثم أصلحه، ما أنا أيضا من الممكنات أن يصلحني، ولا وليس بذلك على الله بعزيز. ولذلك إنك على كل شيء قدير، أي أنا لا أيأس من رحمة الله، ولا أيأس أن يبدل من حالي إلى حال آخر، لا أيأس أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد صلاحي أن يصلحني، ولا أقول أنا لست مادة للصلاح، لا، بل أنت مادة للصلاح. إذا كان العدم مادة للوجود وهو عدم، فكيف أنت الموجود لا تكون مادة للصلاح؟ ولا يتعلق الصلاح فيك، بل يتعلق الصلاح بقدرة الله، وقدرة الله موجودة مهيمنة. إذن لا ييأس الإنسان من حاله ويقول: هو أنا أصير مثل فلان الفلاني، هو أنا أصير مثل فلان العلاني. هو كان لذاتهم الصلاح، ولا كان لأن الله قادر على أن يصلحهم ففعل؟ لا، لأن الله قادر على أن يصلحهم ففعل سبحانه وتعالى. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، أي الذين لا يعترفون بصفات الله، لا يعترفون بوجود الله، لذلك ييأس. لكن الذي يؤمن بأن الله موجود وقادر، لا هو كيف ييأس؟ هو لا يجب أن ييأس، لكن يجب أن يسلم. في فرق بين المظهر، هو كأنه متشابهين، اليأس مع التسليم، لكن معناهم وحقيقتهم وباطن، وحتى النور اللي يظهر منهم وحدة اللي هو اليأس يظهر منها ظلمات، والتسليم يظهر منها أنوار، لأنه هو سلم لفعل الله ولم ييأس من فعل الله. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ليش؟ هو لا يؤمن بأن الله قادر، هو شاف الأسباب انتفت، وشاف أنه الأسباب راحت وأنها غير موجودة، وأن ما في يده من الأسباب قاصرة، فهو مؤمن بالأسباب ولذلك يائس. طب والذي يرى أن الأسباب مفعول بها، لا هو يعرف أنه الله سيغير متى أراد، وأنه ما كان له سببا في تعاسته سيكون سبب في نجاته، وأنه ما كان سببا لعدم الظهور سيكون هو سبب الظهور، كما هو ملف العدم. العدم هو سبب العدمية، يعني ما الذي يوجد في العدم؟ لا شيء. إذا لا يظهر شيء من العدم، الله جعل العدم مادة للظهور، أظهر من العدم الوجود، إذن قادر على كل شيء، فيحصل لنا استسلام لمراد القدير، وليس يأس من القدير سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير. ثم يقول ويستشهد بآية فيقول: أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أفحسبتم أن خلقناكم عبثا، هو من الذي يفعل العبث غير الحكيم؟ طب الله حكيم، إذن كل ما يكون ليس عبث. كون أنه الله سبحانه وتعالى جعل ظاهرنا نحن الفاعلون، وحقيقتنا أننا مقهورون، وأننا في نطاق ما يرى من العقل والإدراكات المخلوق أن هذا يتحرك وهذا يفعل وهذا يقرر، وحتى الإنسان يرى في نفسه أنه هو يقرر، هذا كان اختيار الله فينا. طب ليش ربنا خلقنا بهذه الطريقة؟ مدام حقيقة الشيء أصلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذه الأشياء فينا، لا هذا ليس عبثا، لأن هذا يلزمك الحجة أن ما ظهر عليك هو الذي ستحاسب عليه، ولله الحجة البالغة. ولذلك لا يوجد شيء عبث، ولذلك نتعلم من فعل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعض الناس يقول أني أبحث عن الحكمة وأبحث عن الإبداع وأبحث عن كل شيء، ما أنت حقيقة لا تتعلم إلا من الطبيعة، وهذه الطبيعة من التي طبعها؟ المعتاد الذي تراه معتاد من الذي عوده؟ الموجود الذي تستخلص منه الحكم والقوانين والأشكال، ويعني طريقة الصنع وطريقة الاستفادة من كل شيء هو اللي خلقه الله. ولذلك مثلا في مناجات سيدي عبد المالك الضرير يقول: وخلقت الوجود من العدم وأودعته دلائل القدم، أي يرى الغافل هذا الوجود وكأنه موجود من ذاته، لأن الله حجب هذا الوجود عن أن يرى مع خالقه، لكن الذي ارتفعت عنه الحجب أو ارتفع هو عن الحجب، لا يرى صلة المخلوق بالخالق، فيرى هذا القدم ويتعلم من هذا القدم الذي هو فيه الحكمة، لأنه مصنوع للحكيم، ولذلك يتعلم منه. ولذلك لا يوجد شيء عبثي نهائيا، وما نعتقده عبث لأننا لم نستطع أن نحط به علما. فيقول: أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني بعد هذا الوجود أنتم لا تردون إلى عالم الغيب والشهادة؟ لا، نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وكل من لم يؤمن أنه سيرجع إلى الله وينتظر بس لحين ما يجي الموت، بعد ما يموت يعني حيعرف حقيقة الأمور، فهو عاوز يعرف من الآن حقيقة الأمور ولا يعرف بعدين، هذا أمر يخصه. فتعالى الله الملك الحق. مين الملك الحق؟ من هو المالك لكل شيء؟ الله. مثل اللي بنتكلمه في دورتنا في اللقاء الشباب الفكري. في اللقاء الشباب الفكري نتعلم عن كيف نصل إلى الحق بمعرفة الخصائص. طيب، خصائص مثلا الملك، من هو الملك؟ اللي يملك كل حاجة مثلا. طيب، هو كيف يملك كل حاجة؟ هل اشتراها أو هو صنعها مثلا؟ بالحالتين، يا أما اشتراها إذا هي تكون موجودة واشتراها، أو هو الذي صنعها فهي تكون أصلا ملكه. طب من الذي خلق كل شيء؟ من الذي خلق الأكوان؟ من الذي خلق الإنسان؟ من الذي خلق فكره؟ من الذي خلق تدبيره؟ من الذي خلق قوته؟ من الذي خلق كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو الملك الحق. ولذلك معرفة الصفات تؤدي بنا إلى معرفة الحقائق. لما أنا أطلع على شيء أقول مثلا هذا اللون أحمر، هل هو هذا اللون أحمر؟ هل الأحمر يشبه الأخضر؟ لا، لا يشبه. إذن هذا لي صفات ثابتة وهذا لي صفات ثابتة. إذن الحقائق ثابتة. ومن ثم بعد معرفة هذه الحقائق، أي هذه الخصائص، نعرف عن طريقها الأشياء. الإله لا يحتاج، وإلا لكان محتاجا لمن يعطيه، وإلا لكان الآخر هو إلهه. إذن الإله لا يجب أن يكون محتاج، هذه صفة في الله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين، لو للنفس، لو للوجود، لو للمكان، لو للجسم، محتاجين في كل شيء. إذن الله لا يحتاج. طيب، الغني. طيب، هو الخالق فهو مالك الأشياء. طب إحنا لا نخلق، إحنا نفسنا. حتى الملحد اللي يجي ويقول أنه لا، ما هو الأب والأم يخلقوا. طب ماشي جميل، لما ابنهم يموت اللي مات خليه يخلقوه مرة ثانية، حيقدروا يخلقوه؟ ما حيقدروش يخلقوا. إذن هم مش خالقين، هم مستخدمين. ولذلك فتعالى الله الملك الحق، هو هذا معنى الحق، يعني هو صاحب صفة الملك الحقيقية. ثم بقية الملوك هم ملوك بالتوكيل، الله وكلهم بهذا الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. لا إله إلا هو، رب العرش الكريم. لا إله إلا هو، أي هو الذي لا يشبهه أحد وليس كمثله شيء، رب العرش الكريم. طيب، هو العرش، ليش العرش الكريم؟ لأنه الله هو الكريم. طب ما هو رب العرش المنتقم الجبار مثلا. طب رب العرش القوي الجليل، وش هو العرش أكبر حاجة؟ هو مش العرش أعظم مخلوق في الحجم؟ طب يصفه بالكبر، يصف نفسه سبحانه وتعالى بأنه رب العرش الكبير مثلا، فالله كبير فخلق العرش كبير. لا، هو يقول لك أنا خلقته كبير علشان أكرمك به، ده هو كبره علشان أنت تلاقي مساحتك، ده علشان أخلق لك الأشياء ليك. أنا لا أحتاج إلى أني يعني أخرج من هذه المخلوقات بمنفعة شخصية، لكن أنا خلقتها علشان أكرمك فيها، ولقد كرمنا بني آدم. فيقول: لا إله إلا هو، رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ليش لا برهان له به؟ لأنه حقيقة كل ما الإنسان توغل في الحق علم أن ما في الإسلام حق، إن كان من الجانب العلمي الكوني، إن كان من الجانب المنطقي العقلي، إن كان من جانب الترتيب الحكمي الشرعي. كل ما الإنسان يدخل في شيء ويحاول أنه يبذل جهده في مقارنته مع الحق ومقارنته مع بقية الأديان، لا يجد إلا أنه هذا الإسلام حق. والإنسان ممكن يجرب ويجرب ويجرب ويجرب على أساس علمي صحيح، ما حيوصل إلا لما قاله الله في الإسلام. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، وكأنه لن تجد برهانا على وجود إله آخر مع الله أبدا. إذا دورت في البراهين مش في الأوهام، لا، لازم يكون برهان، والبرهان يخاطب العقل، لأنه كيف ستقرأ البرهان إلا في العقل؟ إذن يجب أن تتبع قوانين عقلية صحيحة. ولذلك العلماء مثلا باسكال، فيثاغورس، آيزاك نيوتن، لما اتبعوا القوانين الصحيحة للمسير في النظر لوجود الخالق لم يستطيعوا إلا الإيمان. وأي أحد يريد أن يدخل في سلك الإيمان، إذا اتبع القوانين الصحيحة المبرهنة التي تتبع القوانين العقلية المنطقية لن يجد، والعلمية، لن يجد إلا أنه يجب أن يكون هناك إله واحد. ثم من خلال وجود الإله الواحد نتطرق إلى أشياء أخرى، كما سنتطرق إليها ونتطرق إليها في اللقاء الفكري الشبابي. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه على عند ربه. مش أنا اللي آجي أموته، مش أنا اللي آجي أضطهده. للقرآن كالجملة الواحدة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.